عن حلق الكفة من غير حجامة، عن حلق الكفة من غير حجامة. نهى عن حلق الكفة من غير حجامة مجوسية. نهى عن حلق الكفة. الكل حلق الكفة من غير حجامة مجوسية. يعني لو يريد ان يحتجم يحلق، يعني لو اريد ان اقص شعري ان ما اقربش من هو لا يجوز حلق القفا تشبها بالكفار. اما اذا حلق القفا من اجل المداواه بالحجامه فيجوز. طب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لم يحلق ولا قصر؟ حلق. حلق قفاه برضه؟ حلق راسه كله بما فيه القفا كله. هذه قص يا أخي. محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي يا هذا يا هذا. والرسول عليه السلام لما حج حلق رأسه كله وقال اللهم ارحم، وفي رواية اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قالوا وللمقصرين يا رسول؟ قال وللمقصرين.